معلش يا شيخ، هعيد السؤال تاني لأن المكالمة ما سجلتش. خلاص أنا هكتبه تاني عليه. طب وكمل حضرتك، كمل كمل يا شيخ. الضابط الثاني أن يكون هذا الخروج دفعا للصائل وردا للمفسدين في الأرض وأخذا على أيديهم ومنعا لهم أن يستطيلوا على أعراض الناس وأرواحهم وأموالهم. بهذين الضابطين يجوز الخروج في مثل هذه الأحوال، لكن وإن كان الأصل أنه لا يجوز. ما يا أخي الحبيب، معك يا شيخنا. يعني نفرق بين أمرين، نفرق بين أن الفتوى لم تتغير، أنه لا يجوز الخروج في مثل هذه المظاهرات في الأحوال العادية، لكن الذي نحن فيه الآن ليس كذلك. تمام يا فهم شيخ، يا أخي الحبيب؟ معك يا شيخنا. فجاز بهذين الضابطين. تمام يا شيخنا. الأخ أزهر بيسأل سؤال لحضرتك، بيقول لك هل حان الوقت للدعوة للخلافة أو تنصيب خليفة مؤقت؟ الله المستعان. هذا أمر يعني أكبر من إمكانيات أهل الدعوة، ولا يستطيعون أن يتكلموا في هذه الأمور الآن، بل يتكلمون بما يستطيعون. فالذي يستطيعه أهل الدعوة في مصر أن يرتبوا صفوفهم وأن يتحدوا حول علمائهم الربانيين وأن يسعوا في الدفاع عن أرواحهم وأنفسهم وممتلكاتهم وأعراضهم وأن يردوا الصائل عنهم، هذا ما يستطيعونه في هذه المرحلة، وكل مرحلة يتكلم عنها بما يستطاع. يعني نريد أن نفرق بين الآمال والطموحات وبين الواقع والمتاح، هذا أمر وهذا أمر. فالذي نستطيع أن نتكلم فيه الآن هو الواقع المتاح، لا نستطيع أن نتجاوزه إلى الآمال والطموحات. كلام منضبط جدا يا شيخنا. بارك الله فيك. الاخ بارك الله فيك يا شيخ. الاخ يحيى السلفي بيقول لحضرتك برضو ايضا، هل من مطالب المشايخ الان اسقاط النظام ام يقتصر دورهم على حماية الناس والممتلكات من النهب والسلب؟ أحسنت. أيضا نفرق بين أمرين، نفرق بين النظام وبين البلد. النظام هذا من جملة الأغيار، يذهب ويجي، أحيانا يكون شيوعيا وأحيانا يكون ماركسيا وأحيانا يكون ملكيا وأحيانا يكون ديمقراطيا كما كان في هذه الأيام، ويتغير، يذهب ويجيء غيره. نفرق بينه وبين البلد. البلد هذه بلادنا، سماؤها وأرضها وماؤها، بلادنا ندافع عنها ونفتديها بأرواحنا وأنفسنا. فنفرق بين النظام وبين البلد. النظام يتغير، أما البلد فنحن ندافع عنها ونفتديها بأرواحنا ودمائنا. في سؤال ليا يا شيخ برضه حضرتك هسأل عليك. في لو افترضنا جدلا ان النظام الحاكم اسقط واصبحت مصر بدون حاكم ولا حكومة، هل اصبح فرضا على العلماء تكوين هيئة لاختيار خليفة يبايعوا الناس؟ نسأل الله ان يوفقهم لهذا الامر، لكن الذي يعني يجتهدون في فعل الان هو دفع الصائل عنه. نحن نفترض جدلا يا شيخ لو اسقط فعلا النظام بالفعل واصبحت مصر بدون حكومة، هل وجب بالوجوب يا شيخ على العلماء المصريين تكوين هيئة علماء لاختيار حاكم خليفة يبايعوا الناس؟ اتمنى ان يكون هذا ما يسعون اليه الان. اتمنى. جزاك الله خير. في سؤال للاخت ناشر الحق بتسأل بتقول ما هو المطلوب منا فعله ونحن خارج مصر وقلوبنا تحترق ولا ندري ما نفعل ونخشى ان نكون ممن نخوض في الفتن. اولا الدعاء، الاكثار من الدعاء، ان يحفظ الله الاسلام واهله وان يعز دينه وينصر اولياءه وان يولي على المسلمين خيارهم وان لا يولي عليهم شرارهم وان يعاملهم بما هو اهله سبحانه وتعالى وان لا يعاملهم بما هم اهله. الثاني أن يحاولوا دعم إخوانهم بما يستطيعون من الدعم المالي أو المادي أو المعنوي. طيب في أخ اسمه إحسان بيقول هل يجوز للإخوة المتواجدين خارج مصر أن يدخلوا مصر عن طريق الأنفاق للذب عن عرض وعن حقوق الناس؟ لا، مصر الحمد لله فيها رجال يستطيعون أن يذودون عنه. فيها من الرجال من يستطيع أن يذود عن الفضل عز وجل، ليست بحاجة إلى الرجال، إنما بحاجة إلى الدعم سواء المادي أو المعنوي. البعض هنا الاخ ابا اسامه بيقول ما هو يعني الكلام فيما معناه، يعني ينادي باستغلال اخواننا للاحداث القائمه لتفتيش الاديره والقنائس بحثا عن اخواتنا الاسيرات، فهل تؤيد هذه الفكره يا شيخ؟ يعني هناك اولويات، هناك اولويات، اولى الاولويات الان ان ندافع عن انفسنا. يعني الان كثير من السجون فتحت وخرج منها المسجلون خطر، يعيثون في الارض فساد ويعتدون على الارواح والانفس والاعراض والممتلكات، فردهم اوجب الواجبات، وحفظ الممتلكات الخاصه والعامه ايضا من الواجبات، ألا ينشغل عن مثل هذه الواجبات بما هو دونها. طيب. في هذه المرحلة إذا أمن المسلمون أنفسهم في هذه الجوانب قد يلتفتون بعد ذلك إلى السوء. نعم. الأخ أبو بكر بيسأل حضرتك ما هو تصورك يا شيخ للفترة المقبلة، ويمدحك بما هو أهله من فرصتك، وإن شاء الله نحسبك أنك لا تخطئ. جزاكم الله خيرا. ليس أحد معصوم، هذا لا ينبغي أن يقال. الأسمة بعد ليس لأحد أسمة بعد الأنبياء والرسل. جزاكم الله خيرا. أحسن الله عليكم. طيب ما هو التصور يا شيخ الذي لديكم؟ التصور يترتب على الأحداث، أحيانا الأحداث تكون مضطربة خصوصا في أزمنة الفتن، فينبغي للمرء أن يتريف وأن يتروى حتى تتضح له الأحداث وتظهر له الصورة، وربما كان في يعني في الأيام القليلة المقبلة اتضح أكثر للصورة على أساس يكون التصور أوضح، أما الآن فيعني المرء يعني قد يرجع هذا التصور قليلا حتى تتضح الصورة أكثر وأكثر. طيب هقول لحضرتك سؤال يعني لكن لا تفخر مني وسامحني. تفضل. يعني حضرتك ممكن أن تتذكر من خلال سنوات كنا تقريبا في معتكف، وكنت حضرتك قلت لو كنت رئيس جمهورية كنت فعلت كذا، تذكر ذلك يا شيخ؟ نعم. فما رأيك لو إن سقط النظام أن تسعى لتكون فعلا رئيس جمهورية يا شيخ؟ لا لا، نحن لا نسعى لذلك، حتى لو قالوا لنا، لو كانوا عرضوا علينا أن نكون حكما لرفضنا، لأننا لا نسعى لمثل هذا الأمر ولا نتمناه ولا يعني نلهث وراءه كما يفعلون، وإنما الذي يعنينا أن تعيش بلاد الإسلام المسلمين في أمن وسلام ورخاء، وأن تعيش في ظلال تحكيم شرع الله عز وجل، وأن يكون السلطان لدين الله سبحانه وتعالى، وأن يكون له التمكين في الأرض، هذا ما نسعى إليه. إذا كان ذلك فلا يهمنا من الذي يحكم، حتى لو كان حسن مبارك نفسه هو الذي يحكم وشرع الله هو الممكن في الأرض، لما ضرنا ذلك شيئا، لما ضرنا ذلك شيئا. فنحن لا نسعى لأن نكون حكاما أو نكون متسلطين على رقاب الناس، هذا لا يعنينا في شيء، إنما الذي يعنينا أن يكون التمكين لدين الله عز وجل في الأرض، وأن يفيء الناس إلى دين ربهم سبحانه وتعالى، وأن يعيشوا في ظل شرعه سبحانه وتعالى. جزاكم الله خير يا شيخ. في أخ يتساءل لماذا لا يأخذ قرار موحد من قبل العلماء وينشر على جميع وسائل الإعلام مع التوقيع ليكن هذا القرار كموقف الإسلام من نظام الحكم الذي يمثله مبارك، ومطالبته بالرحيل حتى تنتهي الفتنة. أبشر، لعل في الساعات القادمة المقبلة يكون هناك أمر كهذا. الله يجزيك خير. طب يا شيخ نريدك أن تختم يعني هذه المحادثة بنصيحة لنا. يعني أوصي نفسي وإخواني بتقوى الله عز وجل والإكثار من دعائه وذكره في السراء والضراء، خصوصا في أزمنة الفتن، إن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، كما أوصيهم بالالتفاف حول أهل العلم الربانيين من الأثبات الثقات الذين لا يخافون في الله لومة لائم، والذين يجتهدون في تثبيت دين الله عز وجل وتحكيم شرعه سبحانه وتعالى في الأرض، ولا يعنيهم ما سوى ذلك من الدعوات الجاهلية أو السعي أو اللهث وراء حكم زائل ليس له بقاء في هذه الدنيا، إنما الذي ينبغي أن يكون عليه المسلمون أن يلتفوا حول أهل العلم الربانيين الذين لا يخافون إلا الله عز وجل، والذين يحرصون على تحكيم دين الله سبحانه وتعالى وإرساء شعائر الإسلام في الأرض. والله عز وجل هو المسؤول المرجو الإجابة أن يتولانا في الدنيا والآخرة، إنه لذلك والقادر عليه. شاكرين لك يا شيخنا وأسفين على الإزعاج، ونحن نحبك في الله، وأبلغ حب جميع الإخوة لك، ويمكن أنا أقلهم حبا لك فعلا يا شيخ. والله بارك الله فيك. والله كما أتمنى في هذه اللحظة أن أقبل يدك ورأسك، والله العظيم، والله أعلم أقول شيء. بارك الله فيك. الله يسعدك دعوتك يا شيخ. بارك الله فيك. بارك الله فيك. وفقكم الله. وفقكم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام.